أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما القسم الثالث فيمكن أن يكون الناهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز، وكان المنهي عن السلام به حقيقة ذلك العنوان، ويمكن أن يكون على نحو الحقيقي. الكلام في القسم الثالث، وهذا القسم الثالث كما تقدم في كلام المسني أن تكون العبادة ملازمة لعنوان تعلق بهن أو متحدة مع عنوان تعلق به النهي، كالصلاة في موارد التهمة، الصلاة في هذه الموارد منهي عنها، ولكن هذا النهي في الحقيقة تعلق بعنوان متحد مع الصلاة أو ملازم لوجود الصلاة. كيف تكون الصلاة متحدة مع هذا العنوان أو تكون ملازمة مع هذا العنوان؟ توضيح الفرق بين الأمرين يتوقف على مقدمة وهي أي المقدمة أن الصلاة في موارد التهمة إما عبارة عن الأفعال والأقوال، فالكون في مورد التهمة أو موارد التهمة خارج عن حقيقة الصلاة، غاية الأمر لازم للصلاة في المكان في موارد التهمة، هذا معنى كون العبادة ملازمة للعنوان الذي تعلق به النهي. وأما لو قلنا بأن الصلاة هي الأقوال والأفعال والأكوان أيضا، الكون في مكان حال الصلاة أيضا جزء للصلاة، فعلى هذا الفرض الصلاة في موارد التهمة في مواضع التهمة متحدة مع هذا العنوان أي مع الكون في مواضع التهمة. وعلى كلا التقديرين سواء كانت الصلاة وهي العبادة متحدة مع العنوان الذي تعلق به النهي أو ملازمة مع هذا العنوان الذي تعلق به النهي، فالجواب أن نسبة النهي إلى الصلاة يكون بالعرض والمجاز. الصلاة في الحقيقة ليست منهي عنه، في الحقيقة المنهي عن ذلك العنوان أي الكون في مواضع التهمة، هذا العنوان سواء كان متحدا مع الصلاة أو ملازما مع الصلاة، فمورد الأمر شيء وهي السلام، ومتعلق لا شيء آخر وهو الكون في مواضع التهمة. فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. هذا هو الجواب على هذا الفرق، لا يلزم اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد، والمستحيد هو اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، وليس المورد من هذا القبيل. هذا أولا. وثانيا، يمكن حمل هذا النهي على الإرشاد، بمعنى أن السلام في مواضع التهمة فيها منقصة مفسدة، فهذا النهي إرشاد إلى السلام في غير مواضع التهمة. إذ المفروض أن المكلف يتمكن من السلام في غير مواضع التهمة، فالنهي إرشاد إلى ترك السلام في مواضع التهمة وإتيانها في غير مواضع التهمة. فإذا كان النهي إرشاديا خارج محل الكلام، إذ النهي الإرشادي يجتمع مع الأمر المولوي ولا ينافي الأمر المولوي. ولهذا يقول المصنف: وأما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة متحدة مع ذلك العنوان كالكون في مواضع التهمة، أو ملازمة كما ذكرنا الفرق بينهما. يكون النهي فيه عن العبادة بالعرض والمجاز، نسبة النهي إلى العبادة بالعرض والمجاز، وإلا فالعبادة ليست منهي عنها، المنهي عن ذلك العنوان، ليست العبادة كالسلام منهي عنه. فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، وكان النهي عنه به حقيقة ذلك العنوان، كان المنهي عنه بالنهي حقيقة ذلك العنوان كالكون في مواضع التهمة. هذا هو الجواب الأول. هذا الجواب على فرض كون النهي مولويا، ويمكن أن يكون على الحقيقة، يمكن أن يكون النهي عن العبادة على نحو الحقيقة، ولكن يكون النهي إرشاديا، إرشادا إلى غيرها، إرشادا إلى غير تلك العبادة، أي إلى غير السلاة في مواضع التهمة، من سائر الأفراد من السلاة في غير مواضع التهمة، مما لا يكون متحدا معه. سلاة في غير مواضع التهمة لا يكون متحدا مع العنوان، أي مع عنوان مواضع التهمة، أو لا يكون ملازما مع ذلك العنوان. إذ المفروض التمكن من استفاء مرتبة العبادة، تمكن من استفاء مرتبة العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذلك العنوان كالسلاة في غير مواضع التهمة. هذا على القول بجواز الاجتماع، هذا على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. فلا يلزم هنا اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، أو يلزم اجتماع الأمر المولوي والنهي الإرشادي ولا بأس به، لا تنافي بينهما. وأما على الامتناع فكذلك في سورة الملازمة، سورة الملازمة ثم فرض هذا القول على فرض امتناع الأمر والنهي، فعلى هذا الفرض يختلف الحكم بينما إذا كانت العبادة متحدة مع ذلك العنوان، وبينما إذا كانت العبادة ملازمة لذلك العنوان. ففي سورة الملازمة أي ملازمة العبادة مع ذلك العنوان أيضا لا يلزم اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد أجلا كسورة السابقة لا يلزم. إذ على هذا الفرض ما تعلق به النهي غير ما تعلق به الأمر، المنهي عن حقيقة الكون في مواضع التهمة، والكون في مواضع التهمة خارج عن حقيقة السلام وهي العبادة، والمأمور به هو عنوان الثلاثية وهما متعددان متغايران، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد كي يكون ممتنعا. هذا على فرض كون العبادة ملازمة لذلك العنوان المنهي عنه، وعلى فرض كون العبادة كالسلام متحدة مع ذلك العنوان، والتقديم جانب الأمر بأن قدم جانب الأمر، إذ لو لم يقدم جانب الأمر فالسلام فاسدة، وعلى فرض تقديم جانب الأمر فالجواب هنا نفس الجواب عن القسم الثاني، يأتي الجواب الذي تقدم في القسم الثاني يأتي هنا أيضا. ما هو المراد من الجواب في القسم الثاني؟ هو الجواب الأخير. الجواب الأخير في القسم الثاني أن المنهي عن مكروه بمعنى أنه أقل ثوابا، أقل ثوابا للتشخص التبيعي بهذا العنوان، أي بالعنوان الذي تعلق به النهي، للتشخص التبيعي بهذه الخصوصية أصبحت تبيعة مما فيها نقص المصلحة من التبيعة التي لا تكون متشخصة بهذه الخصوصية، فيكون النهي إرشاديا تطبيقه في محل الكلام مع كون التبيعة السلام متشخصة بكونها في مواضع التهمة فيها نقصان المصلحة في النقص، هذا النقص فالنهي عنها أي عن هذه العبادة إرشاد إلى هذه التبيعة غير متشخصة بهذه الخصوصية، أي إلى إيجاد هذه التبيعة في غير مواضع التهمة في فرد آخر حيث تكون فيها مصلحة، فيكون النهي إرشاديا كما في القسم الثاني أيضا كان النهي إرشاديا، فلا تنافي بين كون الأمر وبين كون النهي الإرشادي، لا تنافي، هذا خارج عن محل الكلام، يجتمع الأمر مع النهي الإرشادي. ولهذا يقول وأما على الامتناع فكذلك، أي مورد النهي مغاير لمورد الأمر في سورة الملازمة، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد. وأما في سورة الاتحاد والترجيح جانب الأمر كما هو المفروض في محل الكلام، حيث أن صحة العبادة، حيث أنه صحة العبادة المفروض صحة العبادة فيكون حال الناي في حال الناي في القسم الثاني، أي يكون الناي إرشاديا كما ذكرنا من الخارج، فيحمل على ما حمل عليه في القسم الثاني تابع النعل بالنعل، أي يحمل الناي على الكون إرشاديا، فيجوز اجتماع الأمر مع الناي الإرشادي حيث أنه بالدقة يرجع إلى القسم الثاني. هذا الاحتمال، هذا الفرض الدقة، هذا الفرض في القسم الثالث يرجع إلى ما في القسم الثاني، إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر ككون السلاف مواضع التهمة إلا من مخصصاته، كون السلاف مواضع التهمة من مخصصات هذا الفرد من العبادة، ومشخصات التي تختلف الطبيعة المأمور به في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلاف تلك المشخصات في الملائمة وغير ملائمة. إذا كانت تلك المشخصات ملائمة للتبعية السلاء المأمور به فطبعا على هذا الفرد تكون السلاء فيها المصلحة، إذا كانت غير الملائمة على هذا الفرد تنقص من مصلحة السلاء، وغير ملائمة هذه التبعية المشخصة بكونها في مواضع التهمة غير ملائمة مع كونها معراجا للمؤمن أو مع كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر لنقصان المصلحة فيه، فيكون الناي عن كون السلاف في مواضع التهمة إرشادا إلى إتيانها وإيجادها في غير مواضع التهمة لما فيها المصلحة. وقد انقدح بما ذكرناه أنه لا مجال أصلا للتفسير الكراء في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا، وفي هذا القسم على القول بالجواز. توجيه هذه العبارة، تقدم في كلام المصنف في القسم الثاني من العبادة، تقدم في القسم الثاني من العبادة أن المراد من الكراهة هو أقل ثوابا، هذا هو المراد من الكراهة، حمل الكراهة بمعنى أقل ثوابا، أي الصلاة في الحمام أقل ثوابا عن الصلاة في المسجد، عن الصلاة في البيت، فالصلاة في الحمام تكون مكروهة بهذا المعنى، بمعنى أقل ثوابا. فإذا كان الكراء بمعنى أقل ثوابا يجتمع مع الأمر، إذ ما لا يجتمع مع الأمر هو الكراء المصطلحة للكراء بمعنى أقل ثوابا. هذا هو الجواب الذي تقدم في القسم الثاني من العبادات. يقول المصنف هذا الجواب، هذا التفسير للكراء في العبادة بأقل ثواب الذي تقدم في القسم، هذا التفسير تفسير الكراء بأقل ثواب في القسم الأول مطلقا، لا مجال لهذا التفسير في القسم الأول مطلقا، بمعنى سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فلا مجال لهذا التفسير في القسم الأول مطلقا. ما هو القسم الأول من العبادة؟ القسم الأول ما لا بدل لها، كالصوم في يوم العاشورة. هذا هو القسم الأول. لماذا لا مجال لتفسير الكراهة بمعنى أقل ثوابا في هذا القسم؟ لماذا لا مجال؟ للفرق بين القسم الأول والقسم الثاني، فرق بين المقامين. إذ في القسم الثاني للعبادة فردان، في القسم الثاني في الحمام وفي غير الحمام، فيصح أن يقال أن الصلاة في الحمام أقل ثوابا من الصلاة في غير الحمام. هذا بخلاف القسم الأول، إذ للعبادة في القسم الأول فرض واحد، صوم يوم العاشورة. هل هنا فرض آخر للصوم؟ لا، ليس هنا فرض آخر للصوم. فإذا قلنا أن الصوم في يوم العاشورة أقل ثوابا من أي شيء، هل يصح؟ لا، يصح إذا كان للصوم فرض آخر، والمفروض أن للصوم ليس فرض آخر، فلا يجري هذا الجواب في القسم الأول من العبادة مطلقة. وفي هذا القسم على القول بالجواز، أي لا يجري هذا الجواب في القسم الثالث أيضا على القول بالجواز. لماذا لا يجري في القسم الثالث على القول بالجواز؟ إذ في هذا القسم، أي القسم الثالث على القول بالجواز، متعلق الناي شيء، متعلق الأمر شيء، فلكل من الأمر والناي موضوع مستقل، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حتى نحتاج إلى الجواب بأن المراد من الكراهة هنا هو أقل ثوابا. لا حاجة إلى هذا التأويل في هذا القسم الثالث على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لا مجال أصلا للتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا كما ذكرنا، أي على القول بالجواز والامتناع. وفي هذا القسم، المراد من هذا القسم القسم الثالث على القول بالجواز، كمن قدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها. هذا إشارة إلى المورد الثاني من الموارد التي استدل بها على جواز اجتماع الأمر والنهي، إشارة إلى الجواب عن هذا المورد الثاني. وهذا المورد الثاني كالصلاة في المسجد، الصلاة في المسجد، صلاة الواجب في المسجد، صلاة الواجبة في المسجد تكون واجبة ومستحبة، فيلزم اجتماع الحكمين في موضوع واحد. إذ الأحكام متضاد، يلزم اجتماع الوجوب والحرمة، عفوا اجتماع الوجوب والاستحباب في موضوع واحد، فهذا دليل على اجتماع الحكمين في موضوع واحد. إذ حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فكما يجوز اجتماع الاستحباب والواجب والوجوب في العبادة واحدة كالصلاة في المسجد، كذلك يجوز اجتماع الحرمة أو الكراءة أو الكراءة والوجوب، اجتماع الأمر والنهي، سواء كان الأمر مفادها كراءة أو حرمة، يجوز اجتماع الأمر والنهي أيضا في مكان موضوع واحد. هذا هو الدليل الثاني، المورد الثاني من الدليل على الجواز، أي على جواز الاجتماع. أجاب المصنف عن هذا بأن الأمر هنا الأمر الاستحبابي يحمل على الإرشاد ليس أمرا مولويا، إذ مستحيل هو اجتماع الأمرين المولويين وليس هنا الأمر المولوي، بمعنى أن السلف المسجد أفضل الأفراد، فهذا الأمر الاستحبابي محمول على الإرشاد إلى أفضل الأفراد، وهذا خارج عن محل الكلام. محل الكلام اجتماع الحكمين المولويين، ولا كلام في اجتماع حكم مولوي وحكم إرشادي كما ظهر حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها، أي في العبادة، وأن الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقة، أي على القول بالجواز الاجتماع في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وعلى القول بالامتناع على نحو الحقيقة. يعني السلام مستحبة ومتعلق للأمر الاستحبابي على نحو الحقيقة، غاية الأمر هذا الأمر الاستحبابي يكون إرشاديا ومولويا، وهذا الأمر الاستحبابي يكون مولويا اقتضائيا كذلك على نحو الحقيقة. إذ الأمر المولوي بالاستحباب إذا كان اقتضائيا، معنى الاقتضائي في المصلحة فقط، شارع في المصلحة، يجتمع مع الوجوب الفعلي، وجوب صلاة الجمعة فعلا، إذ لا تنافي بين الاستحباب الاقتضائي وبين الوجوب الفعلي، لا تنافي بينهما، إنما التنافي بين الوجوب الفعلي والاستحباب الفعلي، فيكون الأمر الاستحبابي اقتضائيا كذلك، أي على نحو الحقيقة، وفعليا بالعرض والمجاز، يكون الأمر الاستحبابي فعليا بالعرض والمجاز. متى يكون فعليا بالعرض والمجاز؟ فيما كان ملاكه، فيما كان ملاك هذا الأمر الاستحبابي ملازمتها لما هو مستحب. كون الصلاة في المسجد لازم للصلاة الواجبة، ملازمتها لما هو المستحب، أو متحدا مع ما هو المستحب من العنوان على القول بالجواب. كون الصلاة في المسجد هذا العنوان ملازم للصلاة الواجبة أو متحد مع الصلاة الواجبة، وعلى كلا التقديرين أن المستحب هو هذا العنوان الملازم والواجب هو العنوان الصلاتية، فيتعدد الموضوع، فلا بأس بأن يكون الاستحباب فعليا، ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول هاؤنا، فإن انتباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يأتي بإجابه. في هذه العبارة لا بد من تقدير شيء، فالأصل في العبارة لا يخفى أنه لا يكاد يأتي ما ذكر في القسم الأول هاؤنا، أي لا يأتي ما ذكر في القسم الأول هؤلاء أي في القسم الثاني. هذه هي العبارة صحيحة. ماذا تقدم في القسم الأول وهو لا يأتي في هذا القسم الثاني؟ وما تقدم في القسم الأول كالصوم في يوم العاشوراء. الصوم في يوم العاشوراء فعل الصوم يكون مستحبا، وتركه أيضا يكون مستحبا، ولكن تركه أرجح من فعله، سواء كان لانطباق عنوان عليه، عنوان ذي المصلحة عليه كمخالفة بني أمية، أو كان لما هو لازم للصوم في يوم العاشوراء كزيارة العاشوراء في المصلحة أيضا. على كلا التقديرين في هذا القسم الأول هنا أمران: الترك والفعل، ترك الصوم وفعل الصوم. يقال أن ترك الصوم أفضل من فعل الصوم. وفي الصلاة في المسجد فعل واحد، الصلاة في المسجد، هل هنا أمران كي يكون أحدهما أرجح من الآخر؟ لا، أمر واحد، فعل الصلاة في المسجد. فمتعلق الوجوب والاستحباب فعل واحد، الصلاة في المسجد. ولهذا لا يمكن أن يحكم بكلا الحكمين، أي بوجوب الصلاة وباستحباب السلام، لأن هذا يستلزم اجتماع الضدين في موضوع واحد، ولكن لا يلزم اجتماع الضدين في موضوع واحد في القسم الأول، لأن متعلق أحد الاستحبابين هو الترك ومتعلق الآخر هو الفعل. هذا معنى هذه العبارة: لا يخفى أنه لا يكاد يأتي ما ذكر في القسم الأول من استحباب الترك والفعل هو هاؤنا، أي في استحباب الفعل كالصلاة في المسجد. فإن انطباق عنوان راجح على الترك الواجب في المقام الذي لا بدل له إنما يؤكد إجابه، انطباق هذا العنوان يؤكد إجابه، انطباق عنوان كون الصلاة في المسجد يؤكد إيجاب الصلاة، لا أن هذا الحكم هذا العنوان محكوم بحكم آخر مثل الاستحباب، بل يؤكد إيجاب الصلاة. وهنا حكم واحد وهو الوجوب المؤكد، لا أنه يوجب استحبابه، استحبابه الفعل أصلا. لماذا؟ إذ على تقدير أن هذا العنوان موجب لاستحباب فعل الصلاة في المسجد يلزم اجتماع الحكمين في موضوع واحد، اجتماع الاستحباب والوجوب في الصلاة، ولو بالعرض والمجاز. لا يوجد استحباب ولو بالعرض والمجاز، إذ لا يمكن أن يكون شيء واجبا ومستحبا ولو بالعرض والمجاز، للتزاد بين الاستحباب والمجاز، بين الاستحباب والوجوب. إلا على القول بالجواز، إلا على القول بالجواز يطلق على الصلاة أنه مستحب بالعرض والمجاز، على القول بالجواز الاجتماعي الأمر والنهي. إذ على هذا القول تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، فمتعلق الصلاة شيء ومتعلق الاستحباب شيء آخر، متعلق الصلاة عنوان، متعلق الوجوب عنوان صلاتية، متعلق الاستحباب عنوان كون في المسجد. وكذا فيما إذا كان لازم مثل هذا العنوان فيما إذا كان لازم الفعل مثل هذا العنوان كالصلاة في المسجد. كون صلاة في المسجد نفرض لازم لهذا الفعل، فعل الواجب كالصلاة، فإنه لو لم يؤكد كما لم يؤكد الإجابة كما ليس مؤكدا للتعدد الموضوع لما يصحح الاستحباب. هذا لا يصحح الاستحباب، استحباب الصلاة، إلا اقتضائيا بالعرض والمجاز، إلا أن نفرض الاستحباب اقتضائيا بمعنى في مصلحة، مصلحة الاستحباب، فيصح الاستحباب الاقتضائي مع الوجوب الفعلي. الصلاة في المسجد واجب فعلا، واجبة فعلا، ومستحبة اقتضاء، فتفتن ومنها الحمد لله.